وكل فيها خالدون لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لهم فيها لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون